الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد مر بنا الكلام على أحكام صلاة الجمعة، وتبينا أنها تجب على الرجال المستوطنين ببناء معتاد، وأنها تسقط عن المسافر والمرأة والعبد والصبي، وأنهم إذا حضروا أجزأتهم عن الظهر. وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد آخر من حديث البراء عند ابن خزيمة. هذا الحديث يدل على أن المنبر مشروع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد اتخذ له منبرا مرتفعا ليكون أبلغ في إيصال الخطبة لأكبر قدر ممكن من الناس، فإن الإنسان كلما ارتفع كان هذا أندى لصوته وأبعد له ليسمعه من يكون بعيدا عن الإمام، كمن في مؤخرة المسجد. وأيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على خطبة الجمعة، وقد مر بنا أنها من الواجبات التي لا بد منها في صلاة الجمعة، وأنها خطبتين أو خطبتان بينهما جلسة خفيفة. وهذا الحديث يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، وهذا يعني الإصغاء إلى الخطيب إصغاء تاما، بحيث أن الإنسان لا يشتغل بغير الخطبة. وقد مر بنا النهي عن التشاغل عن الخطبة، وأن من تشاغل عنها فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وإذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون على كل خير، ومن ذلك ألا يفوتهم شيء من جمل الخطبة، لأن كل جملة تدل على مسألة أو حكم ينبغي للإنسان أن لا يفوته على نفسه، لأن فيه خير. والمطلوب من الإنسان أن يكون في حال استماع وإنصات لكلام الخطيب، فلا يتشاغل عنه بأي أمر من الأمور، وإنما يكون مشتغلا به. وأما قوله استقبلناه، هل هذا يدل على أنهم يستديرون على المنبر ويكونون على شكل حلقة، أو أنهم يستقبلون القبلة؟ الله أعلم بهذا، لكن الأدلة الأخرى تدل على أن الإنسان يسن له أن يكون مستقبلا القبلة، وخاصة إذا كان ينتظر الصلاة، وخير المجالس هو ما استقبلت به القبلة، والإنسان الذي يستمع الخطبة وهو مستقبل القبلة فإن هذا هو المطلوب منه. أما إذا كان في طرف الصف بعيدا بحيث أنه لا يسمع فإنه لا بأس أن يأتي ويكون قريبا من الإمام، وإذا أقيمت الصلاة ينفض الناس إلى مواقعهم وأماكنهم من الصف. وهذه المسألة في وقت لم يكن فيه مكبرات للصوت كما هو موجود في وقتنا الحاضر، فهو صوت الخطيب بقدر ما يسمعه المستمع، وإذا كان في مكان لا يسمع الخطبة فإنه ينبغي له أن يكون قريبا لأجل أن يسمع الخير، لأن الخطبة وخاصة خطبة الجمعة هي الخطبة الوحيدة التي يجب الاستماع إليها والإنصات. أما في زمننا فقد توفرت وسائل توضيح الصوت وإيصاله لأي مكان يكون فيه الإنسان من المسجد، وعلى هذا فالمطلوب أن يكون مستقبلا للقبلة ولا يكون مستدير حول الإمام. وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. ثم ساق حديثا عن الحكم بن حزم رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. هذا يبين حالة من حالات النبي عليه الصلاة والسلام عند الخطبة، وهو أنه كان يتكئ على عصا أو يتكئ على قوس، وهذا كان قبل أن يتخذ المنبر عندما كان يخطب على الأرض، عندما كان يخطب على الأرض. وأما بعد اتخاذه المنبر فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على شيء من عصا أو قوس أو غيرها. فاستحباب الاتكاء إنما هو في حالة ما إذا كان الإنسان ليس عنده منبر، وإذا كان على المنبر فإن السنة في حقه عدم استخدام العصا ونحوه أثناء الخطبة. والسبب في استعمال العصا هو أنه يكون أثبت للإنسان و أقوى لرباطة الجائش، وهذا يحتاجه إذا كان الإنسان في الأرض. أما إذا كان على منبر فإنه يعتمد على حرف المنبر أو غيره، لأن المعنى قد لا يكون ظاهرا لمن كان على المنبر مثل ما هو ظاهر بالنسبة لمن كان على الأرض. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولو كان ذلك سنة ما تركه بعد اتخاذه المنبر، كما لم يحفظ عنه أنه اتخذ سيفا قبل اتخاذه المنبر، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا. وما يظنه الجهال أنه كان يعتمد على السيف إشارة إلى أن الدين قام به، إنما هذا من فرط جهلهم، فالدين إنما قام بالوحي والقرآن، والسيف يستخدم عند المعاندين الذين يمنعون الخير عن الغير. فالدين انتشر بفضل الله تعالى، ثم ما اشتمل عليه هذا الدين من سماحة ويسر، ولم ينتشر بالإكراه، وإنما انتشر بما فيه من الكمال والشمول والسماحة والتيسير. وما يظنه بعض الجهال أن استخدام السيف أثناء الخطبة إشارة إلى أنه هو وسيلة إقناع الناس للإسلام. يقول ابن القيم هذا فهم خاطئ وغير صحيح، لأن الدين دخلت بشاشته قلوب الناس بسبب ما اشتمل عليه من الخير، لا بسبب الأرهاب بالسيف ونحوه. باب صلاة الخوف. عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبي. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله بابا يبين فيه أحكام صلاة الخوف. الخوف ضد الأمن، والخوف الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كان في مقاتلة العدو، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة صلاة الجماعة وهو في حال الخوف، وهذا دليل على عظيم شأن الصلاة ووجوب صلاة الجماعة، وأنها لا تسقط إلا عند العجز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواجه العدو ومع هذا عقد صلاة الجماعة. وقد جاءت صلاة الجماعة على كيفيات متعددة بحسب حال العدو، إذا كان في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة. وكان الحديث الأول الذي ساقه المؤلف لبيان صلاة الخوف كان العدو في غير جهة القبلة، وصلاة الخوف دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، من ذلك قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ومن السنة هذا الحديث عن صالح بن خوات رضي الله تعالى عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. ذات الرقاع، ذات بمعنى صاحبة، والرقاع هي جمع رقعة من الجلد أو القماش أو غيرها، لف المجاهدون بها أقدامهم بسبب أن الأرض كانت ذات حجارة فتجرحت أقدامهم، ف فقاموا ولفوا عليها ما عندهم من إمكانات، الذي عنده جلد لفة والذي عنده قماش لفة، وصارت رقعا وتخرقت من الوطء في الأرض التي فيها حجارة، فكانوا يسدون الخروق التي تتقطع برقع، فسميت الغزوة بغزوة ذات الرقاع، وهي مع غطفان. وموقعها قريب من بلدة معروفة الآن تسمى بالحناكية، في الطريق بين المدينة والقصيم. هذه الغزوة هي التي حصلت فيها هذه الصلاة، وكان العدو في غير جهة القبلة. طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش نصفين، نصف يرصد تحركات العدو ويراقب أعماله بحيث لا ينقض على المسلمين أثناء الصلاة، وقسم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى بهم ركعة واستمر قائما، وكملوا لأنفسهم الركعة الثانية لأنهم كانوا مسافرين، والصلاة رباعية الظهر أو العصر، ثم سلموا وذهبوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الثانية التي كانت ترصد العدو وكبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الثانية وهم في الركعة الأولى، فصلى بهم ركعة وجلس للتشهد، وقاموا هم، قاموا يأتون بالركعة الثانية، وبعد أن انتهوا من الركعة الثانية وجلسوا للتشهد سلم بهم. فطائفة أدركت تكبيرة الإحرام وطائفة أدركت السلام، وكل طائفة صلت لنفسها ركعة وأدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، ووجوب صلاة الجماعة التي تكاسل الناس عنها في زمننا هذا وهم في أمن وصحة وفراغ، ويسمعون المؤذن ولا يجيبون، وهذا من عظيم الخطر وسبب نزع البركات وعدم إجابة الدعاء. وكما تلاحظون في هذا العام استسقينا 4 مرات، ومع هذا فلم يجب دعاؤنا ولا نقنط من رحمة الله، وإنما نلح في الدعاء، لكن علينا أن نفتش أنفسنا وأن نراجع حساباتنا مع ربنا، والله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيجب على الناس جميعا أن يراجعوا أسباب أخطائهم ويصححوا الخطأ ويقوموا المعوج. ومن أهم الأمور التي نعاني منها تكاسل الناس عن صلاة الجماعة. البيت قد يوجد فيها 4 أو 5 من الرجال لا يخرج منهم إلا واحد، والبقية كأنهم غير مخاطبين بالنداء، والمؤذن بأعلى صوته وبجهاز المكبر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهؤلاء يقولون بلسان حالهم لا نريد الفلاح وإنما نريد الخسارة، فها هي قد وقعت. فيجب على المؤمنين أن يتقوا الله تعالى وأن يحافظوا على صلاة الجماعة، ونبينا عليه الصلاة والسلام حافظ عليها في أحرج الأمور وأضيقها وأشدها وهي حال الخوف، فكيف بنا ونحن في حال أمن وصحة ورغد وراحة وفراغ ولا مانع عندنا؟ وجاء أعمى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن صلاة العشاء والفجر حيث لا قائد له والطريق فيه هوام وحفر، فأذن له أول الأمر ثم ناداه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فأجب، لا أجد لك رخصة. فما بالكم بحال المبصرين وطرق معبدة ومضاءة ولا إشكال عندهم؟ لا شك أن الأمر جد خطير، وأن الناس يجب أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يصلحوا أحوالهم وأحوال أولادهم، وأن يأخذوا على أيدي سفهائهم وأن يحملوهم على الخير ويقصروهم عليه قسرا. والنفس تضعف، النفس ضعيفة، والشيطان يتسلط على الإنسان ولا يريد له الخير، فيحاول أن يغريه أو يغويه ويصرفه عن الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. صلاة الخوف إذا كان الإنسان في سفر وكانت رباعية فهي كما جاء في الحديث، أما إذا لم تكن في سفر كما لو كانت رباعية والناس يصلون صلاة الخوف وهم في بلدهم فإنهم أيضا يعملون مثل هذا العمل، لكن بدل الركعة يصلون ركعتين، يعني لو كانت الظهر أو العصر فيصلون مع الإمام، الطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعتين ثم تكمل لنفسها ركعتين ويظل الإمام قائما، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلون مع الإمام الركعتين الأخيرتين بالنسبة له وهي الأولى بالنسبة لهم، وإذا جلس يأتون بركعتين أخريين ثم يسلم بهم. أما إذا كانت مثل المغرب فإن الطائفة الأولى يصلون مع الإمام ركعتين والطائفة الثانية يصلون مع الإمام الركعة الأخيرة ويتمون لأنفسهم ثم يسلم بهم. وتلاحظون في هذه الكيفية أن الصلاة غير شكلها وكيفيتها من أجل المحافظة على صلاة الجماعة، مع أنه يجوز عند الضرورة أن يصلي الناس فرادى، ويجوز أن يصلي الإنسان في حال الكر والفر ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. فلو كان مثلا قائد طائرة ودخل وقت الصلاة فإن له أن يصلي وهو يقود الطائرة، ويكر ويفر وهو يصلي ويومئ بالركوع والسجود. وكذلك لو كان عند تشابك الجيش مع جيش العدو وصار في هذه الحال لا يمكن إقامة الجماعة، فكل إنسان يصلي بمفرده وهو يدخل في وسط جيش العدو وهو يصلي ويقتل ويرمي ونحو ذلك وهو مستمر في صلاته إلى أن ينهيها، ويعفى عن هذه الحركات وعن الاتجاه لغير القبلة للضرورة. فالله تبارك وتعالى يطلب منك أن تؤدي الصلاة في وقتها، لكن يسمح لك بما لا تستطيع أداءه ويعفو عنه، وأما ما تستطيع يلزمك أن تأتي به. فأن تستطيع أن تصلي قبل خروج الوقت يلزمك أن تصلي ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، وهذا أيضا فيه تنبيه للذين يتكاسلون عن الصلاة، ينام أحدهم حتى يأتي وقت العمل، إذا صارت الساعة 7 أو 8 استيقظ وصلى الفجر ثم ذهب إلى عمله، فعمل هذا محرم وهو على خطر كبير إذا بيت النية من الليل على أن يكون كذلك. أما لو أنه استعمل الوسائل المساعدة لإيقاظه وأخلفته فهذا إذا استيقظ يصلي وله من الأجر على قدر ما عمل، لقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأما من تعمد أن لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت فهذا يدخل في الوعيد الشديد، وهو قول تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وويل وادي في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره، أعده الله للذين يصلون ليس لتارك الصلاة، لكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، لا يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس، أو لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس ونحو ذلك. فهذا أعد لهم وادي من أودية جهنم يوضعون فيه، لو تسير به الجبال لذابت الحجارة تذوب منه، وهذا ليس لتارك الصلاة وإنما هو للذين يصلون ولكنهم يؤخرون. وهذا هو ما فسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم به قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قالوا يؤخرونها عن وقتها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، كما نسأله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة ويتوفانا مسلمين، وأن يجنبنا الفتن الظاهرة والباطنة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول عمل عمره وكانت موهوبة إلى والدته، وبعدما انتهى من الإحرام تحلل ولم يقصر، فما الحكم؟ نقول عليه أن يقصر، إذا كان لا يعلم الحكم ويجهل فهذا يعذر بالجهل، وإذا كان لا فإنه عليه بعد تذكره إذا لم يخلع الإحرام عليه فدية لبس المخيط، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، هو في الخيار بينها. حل الإحرام يا شيخ وبعدها عمل عمرة له عمرة 27، حل الإحرام وبعدها عمل عمرة له الثاني، إذن عليها أقول عليه فدية، عليه فدية، عليه الفدية يعني دم، عليه ذبح شاة. يقول أي الطائفتين أفضل وأكمل، التي أتت بتكبيرة الإحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم أو التي سلمت معه؟ الذي يظهر أنهما سيان، وهذا هو قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر أنهما سواء. هذا يقول إنسان رجل تزوج امرأة زانية وهو لم يعلم، أو وهو يعلم بها وهي لم تتب، هل النكاح صحيح؟ نقول لا، النكاح غير صحيح، لقوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. يقول في بلادنا صبيحة عيد الأضحى يصومون من الفجر إلى حين تذبح الضحية ويفطرون من الكبد، فهل هذا جائز؟ نقول هذا هو السنة، لكن لا يسمى صيام. السنة أن الإنسان في عيد الأضحى لا يأكل شيئا قبل صلاة العيد، وإنما يؤخر الأكل إلى أن تذبح أضحيته ويأكل منها، هذا هو الأفضل ولا يسمى هذا الصيام. بينما في عيد الفطر الأفضل أن الإنسان يأكل تمرات وترا قبل أن يذهب لصلاة العيد. فاستعمالك بأنهم يصومون غير صحيح، وإنما يؤخرون الفطرة إلى وقت ذبح الأضحية والأكل منها، هذا هو السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فما عليه جماعتك صحيح وسنة. هذا يقول إنسان تزوج امرأة